يقول: هل يصح المعتمر بعد انتهاء عمرته أو إذا كان متمتعا وانتهى من عمرته أن يقوم بعمرة عن أبيه وأمه وإخوته، خاصة أن الموتى كثر؟ إذا كانوا أو هل يعتمر عنهم جميعا في عمرة واحدة؟ لا، العمرة أو الحج لا تكفي إلا عن واحد. فإذا اعتمرت عن نفسك وحججت عن نفسك وأردت أن تعتمر عن أحد من أقاربك المتوفين، ابدأ بوالديك، لكن العمرة عن واحد والحج عن واحد. نعم.